سؤال الأخ يقول: رجل ترك الصلاة لمدة سنتين ثم عاد إلى الله وأدرك تقصيره، فماذا عليه؟ هل يقضي ما فات أم لا؟ الجواب أنه لا يقضي ما فاته من الصلوات، فإنه لا يجزئه هذا القضاء. والذين قالوا بكفر تارك الصلاة من أهل العلم وأدلتهم قوية يقولون بما نقول به الآن من عدم القضاء، لأن الكافر لا يطالب بعمل ما تركه في حال كفره. الذي عاد إلى الله بعد تركه للصلاة يجدد الشهادتين ويبدأ الالتزام بأمور الإسلام ككل، وأهمها الصلاة. ولكن الذي ننصح به الأخ أن يكثر من النوافل وأن يجتهد في ذلك، فإنه إن شاء الله تعالى فيه خير كثير. وإن لقي الله وعليه نقص في صلاته فإن النوافل تسد مسدها، كما ثبت ذلك في الحديث الذي جاء فيه أنه قال: هل له من نافلة؟ فينظر، فإن كان له نوافل قضي منها، والله تعالى أعلم.